بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. الشرح: أي استثني بليس وما بعدها ناصبا المستثنى، يعني من أدوات الاستثناء ليس. بهذا نحن نكون قد فرغنا من الكلام عن، تكلمنا عن إلا، ثم تكلمنا عن سوى وسوى وسواء. طيب، والآن نتحدث عن أداة جديدة من أدوات الاستثناء وهي ليس. فيقول لك: استثني بليس، أي إن من استعمالات ليس أنها تأتي أداة استثناء. وهذا يعني خلاف ما نحن اعتدنا عليه، وخلاف ما هو مشهور من ليس، أن ليس هي فقط أداة نفي. فنقول نعم، هي أداة نفي، هذا هو المعنى الأصلي لها، ولكنها أيضا هنا نستطيع أن نستعملها أداة استثناء. أداة استثناء والنفي طبعا موجود، والمثل موجود، مثلا النفي موجودا فيها كما سترى. أي استثني بليس وما بعدها ناصبا للمستثنى. حاشية نقلها من الصبان، يقول: هذا الاستثناء لا يكون إلا مع التمام والاتصال. هذا تنبيه مهم نقله صاحب الحاشية من الصبان رحمه الله تعالى. الصبان طبعا صاحب الحاشية المشهورة على شرح الأشموني. ماذا يقول الصبان؟ يقول: إن هذا الأسلوب، نعني الاستثناء بليس، إنما يكون مع التمام والاتصال. قوله التمام خرج ماذا؟ خرج الناقص، فلا يأتي هذه الأداة مع أسلوب الاستثناء الناقص الذي سميناه بالمفرغ. وقوله الاتصال يعني أنه لا يأتي مع الاستثناء المنقطع. ما هو الاستثناء المنقطع؟ هو الذي يكون ما بعد إلا ليس جنسا مما قبل إلا. طيب، إذن لابد أن يكون تاما ومتصلا كما سترون في المثال. فتقول: قام القوم ليس زيدا. قام القوم ليس زيدا، تأمل في قام القوم ستجد أنه استثناء تام، لأن المستثنى منه قد ذكر وهو القوم، وتجد أنه متصل. معنى متصل يعني أن زيدا هو من جنس القوم. واضح؟ فتقول: قام القوم ليس زيدا. نعم. طيب، وخلا زيدا، وعدا زيدا، ولا يكون زيدا. هذه أدوات استثناء، وكلها أفعال خمسة. هذه خمسة أفعال تستثني بها العرب. فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا، ما إعرابه؟ قال: منصوب على أنه خبر ليس. أليست ليس كما درسنا في باب كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، فتقول ليس زيد قائما. فكذلك هنا عندما تقول أنت قام القوم ليس زيدا، تمام، نقول زيدا هذا خبر ليس، يعني قام القوم فعل وفاعل، وليس هو فعل ماضي جامد مبني على الفتح، وفي الوقت نفسه هو أداة استثناء. زيدا هذا خبر ليس منصوب. ستقول: طيب أين اسمه؟ أين اسم ليس؟ طيب، هو ضمير مستتر، سنعرف ماذا يقول فيه النحويون بعد قليل إن شاء الله. طيب، وفي المثال الذي بعده قال إيش؟ لا يكون زيدا، قام القوم لا يكون زيدا. طيب، أنا أعرف أن هذا الأسلوب قد نكون نحن لا نستعمله كثيرا، لكنه أسلوب عربي. قام القوم لا يكون زيدا، يعني قام القوم إلا زيدا. قام القوم فعل وفاعل، لا يكون، لا هذه نافية، ويكون فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. أما اسمه فسنعرفه بعد قليل، وأما خبره فهو زيدا، خبره منصوب. قال إذن، قال ابن عقيل: منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون. خبر ليس ولا يكون، أي خبر لهذين الفعلين، لأن هذين الفعلين ناقصان يحتاجان إلى اسم وخبر. طيب، أين اسمهما يا ابن عقيل؟ قال: واسمهما ضمير مستتر. واسمهما ضمير مستتر، يعني قام القوم ليس هو زيدا وقام القوم لا يكون هو زيدا. إذن أين اسم يكون؟ نقول ضمير مستتقدير هو. أين اسم ليس؟ ضمير مستتقديره هو. طيب الآن يأتي السؤال الذي بعده، هذا الضمير الذي قدرناه بهو يعود على ماذا؟ يعود على ماذا؟ قال ابن عقيل والمشهور أنه عائد على البعض، أي عائد على كلمة البعض. طيب يعني تقدير هكذا، قام القوم ليس البعض زيدا، وقام القوم لا يكون البعض زيدا. طيب سيقول قائل من أين قدرتم هذه الكلمة، أعني كلمة البعض، كيف عرفتم أن التقدير هو كلمة البعض؟ قال لك المفهوم من القوم، يعني أننا فهمنا هذا التبعيض فهمناه من كلمة القوم، لأنك لما قلت قام القوم ليس زيدا فهمنا منه أن بعض القوم قد قام وبعضهم لم يقم، وزيد هو من هذا البعض، فلذلك قيل قام القوم ليس زيدا، أي ليس بعضهم زيدا، أو ليس البعض زيدا. وفي المثال الآخر قام القوم لا يكون البعض زيدا. وهل هذا متفق عليه؟ واضح من عبارة ابن عقيل عندما قال لك والمشهور، ما تفهم من كلمة والمشهور؟ يعني هناك أقوال في هذه المسألة، هناك أقوال، لكن هذا هو القول المشهور، وسنعرف إن شاء الله بعض هذه الأقوال. إذا قال والتقدير ليس بعضهم، بعضهم أحسن من البعض، كلمة بعضهم أحسن من كلمة البعض. لماذا؟ لأنكم تعرفون أن هناك إشكالا في إدخال كلمة إدخال ال على كلمة بعض، فالعرب لا تقول الكل ولا تقول البعض. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ من الألفاظ الملازمة للإضافة، ولا تجتمع ال مع الإضافة. طيب وإن كان بعض العلماء يتساهل في هذا فيعبر به بلا حرج، لأنه يعني سائغ، أو لا أقول سائغ، أقول هو منتشر بين الكتاب، فلذلك يتساهل فيه العلماء. لكن إذا قلت ليس بعضهم هذا أحسن، لأن بعض مضاف والها مضاف إليه، ليس في إشكال، ليس هناك أل. لذلك انتقد بعض النحويين عبارة بعض النحاة عندما يقولون بدل الكل من الكل، هذا في إشكال، لكن بدل كل من كل صحيح. طيب المهم والمشهور أنه عائد على بعض المفهوم من القوم، والتقدير ليس بعضهم زيدا، ليس فعل ماضي ناقص، بعضهم اسم ليس مرفوع، وزيدا خبر ليس منصوب. ولا يكون بعضهم زيدا، بعضهم اسم يكون مرفوع، وزيدا خبر يكون منصوب، وهو مستتر وجوبا، يعني لا يجوز إبرازه. حاشية قوله واسمها ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المدلول عليه بكله السابق، قاله الأشموني. وقال الصبان قوله مستتر وجوبا إلى آخره لا نريده. طيب الحاشية التي بعدها للنحاة في مرجع الضمير، هذا الذي قلت لكم هناك خلاف، القول المشهور هو الذي أورده ابن عقيل أن الضمير المستتر في يكون وفي ليس هو ضمير يعود على البعض الذي فهم من سياق الجملة. هل هناك أقوال أخرى؟ نعم، قال في الحاشية للنحاة في مرجع الضمير المستكن في يكون من قولك قام القوم لا يكون زيدا، والمستكن في ليس من قولك قام القوم ليس زيدا، ثلاثة أقوال معروفة. مستكن يعني مستتر. الأول أن مرجعه هو البعض المفهوم من الكل، هذا البعض أين فهم؟ فهم من الكل. أين هذا الكل؟ كلمة القوم، واضح؟ فأنت لما قلت قام القوم فهمنا أن هذا أن القيام قد حصل لهؤلاء وهم القوم، فهنا الكلية فهمت من كلمة القوم. فلما تقول أنت ليس زيدا، زيد بعض من هذا القوم، فيناسب أن نقدره ببعض. أن مرجعه هو البعض المفهوم من الكل السابق الذي هو المستثنى منه، فتقدير الكلام قام القوم لا يكون هو، أي لا يكون بعض القوم زيدا، فهو مثل قوله تعالى. يعني قد يقول قال طيب هذا التقدير الذي قدرتموه أنتم بالبعضية، هل هذا له نظائر في كلام الفصحاء؟ هل له نظائر في كلام الله عز وجل؟ هل هذا له نظير؟ نقول نعم له نظير، مثاله أو نظيره قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ماذا قال؟ قال فإن كنا نعم، فالنون هنا في كنا عائدة على البعض، المفهوم من كله السابق. لماذا؟ لأن الكلمة السابق ما هي؟ أين الكلية أو أين الكلام الذي فيه كل؟ هو كلمة يوصيكم الله في أولادكم. كلمة أولاد كما تعرفون في اللغة العربية تشمل الذكور وتشمل إيش؟ الإناث. فلما قال يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم عام يشمل الذكور والإناث. ثم ماذا قال؟ قال فإن كنا، هل هو يريد بقوله كنا الأولاد جميعا؟ لا، الأولاد فيهم الذكور وفيهم الإناث، لكن ما معنى كنا؟ أي فإن كنا بعضهن كذا وكذا، أي فإن كنا بعضهن نساء، فإن كنا بعضهن نساء. فالنون عائدة على إيش؟ على البعض، المفهوم من كله السابق الذي هو قوله إيش؟ أولادكم، لأنه يشمل الذكور والإناث. والنون في قوله كنا هذه لا تشمل إلا إيش؟ إلا البعض، وهم من؟ وهم الإناث. واضح هذا؟ هذا يعني رأي بعض المفسرين في هذه الآية. إذن كما أن هذه الآية قدر فيها المفسرون البعضية، فكذلك نحن أيضا قدرنا في هذا المثال قام القوم ليس زيدا، أي ليس بعضهم زيدا. إذن هذا نظير هذا. طيب، القول الثاني أن مرجعه اسم الفاعل مأخوذ من الفعل العامل في المستثنى منه، فتقدير الكلام قام القوم لا يكون هو القائم، هو يعود على إيش؟ يعود على اسم الفاعل المشتق من الفعل المذكور. ما هو الفعل المذكور؟ قام. ما هو اسم الفاعل الذي يؤخذ من قام؟ طبعا إما أن يؤخذ من قام على مذهب الكوفيين، أو يؤخذ من مصدر قام الذي هو القيام على مذهب البصرية. طيب، قد درسنا هذه المسألة، يعني الاسم الفاعل مشتق من ماذا؟ مشتق من الفعل، أو يعني أقصد درسنا مسألة هل الأصل في الاشتقاق من الأفعال أم الأصل في الاشتقاق هو المصادر، هذه مسألة أخرى قد درسناها. المهم الآن أننا نقول قام القوم لا يكون زيدا، قلنا لا يكون فيه ضمير، ما تقديره هو؟ طيب هو يعود على ماذا؟ القول الثاني يقولون يعود على اسم الفاعل. أين اسم الفاعل هذا؟ نقول اسم الفاعل المفهوم من الفعل المذكور. ما هو الفعل المذكور؟ قام. ما هو اسم الفاعل من قام؟ نقول قائم. إذن تقدير الكلام هكذا، قام القوم لا يكون القائم زيدا، واضح؟ وهكذا تقيس عليه. مثلا لو قلت شرب القوم لا يكون زيدا، قدر الضمير، قدر مرجع الضمير، نقول نأخذ من شرب شارب، فيصبح التقدير قام القوم لا يكون زيدا، أي لا يكون هو، أي لا يكون الشارب زيدا. فكلمة هو تعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل، واضح؟ كتب القوم لا يكون هو، يعني كتب القوم لا يكون زيدا، أي كتب القوم لا يكون هو زيدا. هو يعود على ماذا؟ يعود على اسم الفاعل المفهوم من كتب، وهو كاتب، وهكذا. فالتقدير قام القوم لا يكون الكاتب زيدا. والحقيقة هذا التأويل لطيف لطيف. إذن تقدير الكلام قام القوم لا يكون هو أي القائم زيدا. القول الثالث أن مرجعه هو مصدر الفعل السابق العامل في المستثنى منه، والمستثنى نفسه على تقدير مضاف، وتقدير الكلام على هذا قام القوم لا يكون هو. هو يعود على إيش؟ على هذا الرأي الثالث. يقولون يعود على مصدر الفعل. ما هو مصدر قام؟ مصدره القيام. إذن التقدير قام القوم لا يكون هو أي القيام إيش؟ قيام زيد. لا يكون القيام قيام زيد، واضح؟ لا يكون القيام قيام زيد. ويضعف الوجهين الثاني والثالث أن الكلام قد لا يكون مشتمل على فعل، نحو قولك القوم إخوتك لا يكون زيدا. لكن سنجيب عن هذا، نقول أن هذا ليس هو الأصل، ليس هو الكثير، بل الكثير أن يكون هناك فعل. على كل حال، مرجع الضمير قد اختلف فيه النحويون على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يعود على كلمة بعض، المفهوم من الكل، والقول الثاني أنه يعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل، والقول الثالث أنه يعود على يعود على مصدر الفعل، تمام؟ والمستثنى هو على تقدير مضاف، لأن والتقدير هكذا: قام القوم لا يكون القيام قيام زيد، قيام مضاف وزيد مضاف إليه. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال ابن عقيل: والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا، وهو مستتر وجوبا. قال الخضري: لا يكون زيدا معناه لا تعد ولا تحسب فيهم زيدا، هذا هو المعنى، واضح؟ لا تعد ولا تحسب فيهم زيدا. ثم قال ابن عقيل: فرغنا الآن من لا يكون وفرغنا من ليس، ننتقل الآن إلى أدوات أخرى وهي خلا وعدا. قال: كيف نعربه؟ قال: وفي قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب. من المنصوب؟ زيدا. كيف منصوب؟ على المفعولية، يعني خلا فعل ماضي مبني على الفتح مقدر منع من ظهور التعذر، وزيدا مفعول به، أين الفاعل؟ سنعرفه. طيب، وعدا زيدا، نقول عدا فعل وزيدا مفعول به، أين الفاعل؟ سنعرف إن شاء الله. منصوب على المفعولية، وخلا وعدا فعلان. طيب، أين فاعلهما؟ قال: فاعلهما في المشهور، يعني فيه خلاف، في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من إيش؟ من القوم. القوم طبعا هو الكل كما تقدم، يعني إيش؟ مثل التأويل السابق، وهو مثل القول الأول، وهو مستتر وجوبا. والتقدير هكذا: قام القوم خلا بعضهم زيدا. خلا فعل، بعضهم فاعل وهو مضاف والها مضاف إليه، زيدا مفعول به. عدا وعدا بعضهم زيدا، عدا فعل ماضي، بعضهم فاعل وهو مضاف والها مضاف إليه، وزيدا مفعول به. واضح يا شباب؟ إذن التأويل هنا إيش؟ التأويل هو البعض، وهذا البعض فهم من ماذا؟ فهم من الكل. أين هو الكل؟ وهو كلمة القوم. ونبه بقوله: وبيكون بعد لا، وهو قيد في يكون فقط، على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون، لابد أن يكون لفظة يكون، واضح؟ يعني لابد أن يكون مضارعا، لا يكون ماضيا يعني كان، ولا يكون أمرا وهو كن. وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا. إذن قيدان: القيد الأول أن يكون هذا الكون فعلا مضارعا بأن يكون يكون، ولا يكون كن أو كان. والقيد الثاني أن يصحبه إيش؟ لفظة لا النافية، فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي، نحو لو قال قائل: لم يكن يصلح، لا، إن يكن ما يصلح، لن يكون ما يصلح، لما يكن ما يكون، كل هذا لا يصلح، لا بد من لفظة لا. فإن قال قائل: لماذا؟ نقول: هكذا سمع. نحو لم وإن ولن ولما وما، هذه كلها أدوات نفي لكنها لا تصلح معنا هنا، بل لا بد أن تكون الأداة بالذات وبالتحديد كلمة لا. وجرر. ثم قال ابن مالك: وجرر بسابق يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد. طيب، قال العلامة ابن عقيل: أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فجرر بهما إن شئت، فتقول: قام القوم خلا زيد. قام القوم فعل فاعل، خلا زيد جار مجرور. تحولت الآن خلا من فعل إلى حرف، وهذا درسناه في الآجرومية. فخلا هنا حرف جر، بشرط ألا يوجد إيش قبلها؟ ما. أما إذا قلت قام القوم ما خلا، هنا سيختلف الحكم، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله. نحن نتكلم عن وجود خلا وعدا بدون ما، فحينئذ يجوز لك أن تجعلها حرف جر فتقول خلا زيد خلا عدا زيد، ويجوز لك أن تجعلها فعلا. قال: أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فجرر بهما إن شئت، إن شئت ذلك. فتقول: قام القوم خلا زيد وعدا زيد. واضح الإعراب؟ عدا زيد جار مجرور، فخلا وعدا حرفا جر. إذن هذا استعمال ثان لخلا وعدا. في قبل قليل استعملناهما فعلين والآن نستعملهما حرفين. ولم يحفظ سيبويه الجر بهما، لم يحفظه، طيب، وإنما حكاه الأخفش. لكن ماذا نقول نحن؟ قاعدة مشهورة: من حفظ حجة على من لم يحفظ. وكما يقولون عدم العلم لا يعني علما بالعدم، فكونه لم يحفظ هذا لا يعني أنه غير موجود في كلام العرب. والإنسان كما قال الشاعر: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. إذن حكاه الأخفش، فمن الجر بخلا قوله. الآن سنأتيك بشواهد تثبت صحة كون خلا تأتي حرف جر. قال الشاعر: خلا الله لا أرجو سواك، وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. واضح الشاهد. خلا الله جار ومجرور، خلا حرف جر ولفظ الجلالة مجرور. واضح هذا يا شباب؟ والبيت قائله مجهول. أرجو من الرجاء وهو ضد اليأس. طيب، أعدت الشيء يعني حسبته، فأعد هنا بمعنى أحسب، يعني بمعنى يعني أعدهم وأحسبهم. أعد عيالي شعبة من عيالك، الشعبة هي الجزء، جزء الشيء أو الطائفة منه. العيال هم أهل بيت الإنسان ومن يمونهم. المعنى: إنني لا أؤمل أن يصلني الخير من أحد إلا منك، وأنا واثق كل الثقة من أنك لا تدخر وسعا في التفضل علي والإحسان إلي، لأن أهلي ومن تلزمني مؤنهم في اعتباري فريق من أهلك ومن تلزمك مؤنهم. والشاهد فيه واضح، ولكن هذا البيت فيه شاهدان. الأول: استعمل الشاعر خلا حرف جر فجر به لفظ الجلالة، وهذا الذي أورده الشارح والذي نقله الأخفش، وأن سيبويه لم يحفظ من العرب الجر بخلا. وهذا نقل غير صحيح، بل نقله سيبويه في كتابه صريحا، حيث يقول: أما حاشا فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدها. وفيه معنى الاستثناء، وبعض العرب يقول: ما أنا من القوم خلا عبد الله بالجر، فجعلوا خلا بمنزلة حاشا، فإذا قلت ما خلا فليس فيه إلا النصف، لأن ما اسم ولا تكون صلتها إلى الفعل. انتهى. إذن محي الدين ماذا يقول؟ يقول: كلام ابن عقيل غير صحيح. عندما قال ابن عقيل إن سيبويه لم يحفظ هذه المسألة، أن العرب تجر بخلا، قال محي الدين: هذا كلام غير صحيح. فأنا رجعت إلى كتابه في الجزء الأول صفحة 377، ويقول إن العرب تجر بخلا، فتقول: ما أنا من القوم خلا عبد الله. خلاص يا شباب، انتهينا من هذا الشاهد. فيه شاهد آخر هذا البيت، وهو أنه قدم الاستثناء فجعله أول كلام قبل المستثنى منه وقبل العامل في المستثنى منه. خلا الله لا أرجو سواك، وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. لاحظ: خلا الله لا أرجو سواك، يعني أصل كلام إيش؟ لا أرجو سواك خلا الله. المهم أنه إيش؟ قدم الاستثناء فجعل أول كلام قبل المستثنى منه وقبل العامل في المستثنى. هل هذا يجوز؟ هذا جائز عند الكوفيين، ونص عليه الكسائي، وإليه ذهب أبو إسحاق الزجاج، وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز. تمام. ثم ذكر بعد ذلك حاشية طويلة في الحقيقة، صفحة كاملة، تكلم فيها عن صور تقديم المستثنى وأنها ثلاثة، فهنا أوردها لك هذه الثلاثة مع الأمثلة وخلاف النحويين فيها، اقرأوها للفائدة. ثم قال، نعود الآن لابن عقيل، قال: خلا الله لا أرجو سواك، وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. قال: ومن الجر بعدا قوله، يعني من الشواهد الشعرية التي تدل على أن العرب تستعمل عدا حرف جر، قوله: تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور. نعم. أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. نعم. فهنا نعم عدا الشمطائي واضح هذا جار ومجرور، فهذا دليل على أن العرب تجر بعدا. هذا البيتان أيضا قائلهما مجهول. الحضيض هو قرار الأرض عند منقطع الجبل. بنات عوج أراد بها الخيل التي ينسبونها إلى فرس مشهور يسمونه أعوج ويقال خيل أعوجيات. عواكف جمع عاكفة والعكوف ملازمة الشيء. خضعنا يذللنا أبحنا حيهم أراد أهلكنا واستأصلنا، والحي هنا بمعنى القبيلة. أسرا الأسر معروف أن يأخذ الرجل الرجل في الحرب. الشمطاء هي العجوز التي يخالط سواد شعرها بياض. والشاهد فيه عدا الشمطاء حيث استعمل عدا حرف جر فجر الشمطاء به، ولم يحفظ سيبويه الجر بعدا ولا ذكره أبو العباس المبرد. أما الجر بعد بخلا فقد عرفت أن الصحيح في النقل عن سيبويه أنه قد رواه عن بعض العرب كما أشرنا إليه قبل قليل. إذا نعود إلى ابن عقيل. تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. يعني قتلنا الجميع إلا المرأة العجوز والطفل. فإن تقدمت عليهما ما عليهما على من؟ على خلا وعدا. ما الحكم؟ وجب النصب بهما، يعني لا يجوز إيش؟ لا يجوز الجر. فتقول قام القوم ما خلا زيدا وجوبا، ولا يجوز ما خلا زيد. واضح؟ فما هنا قام القوم فعل وفاعل، ما مصدرية، وخلا فعل ماضي جامد، والفاعل خلا ضمير مستتر تقديره هو، يعود على البعض المفهوم من الكل وهو من كلمة القوم. وزيدا مفعول به. وقام القوم ما عدا زيدا نفس العرب، فما مصدرية وخلا وعدا صلتهما. نعم هو فعل، فعل وفي الوقت نفسه صلة الموصول، لأن ما هنا موصول حرفي. أتمنى أنكم لم تنسوا الكلام عن الموصولات الحرفية التي درسناها في باب الاسم الموصول. الموصولات الحرفية منها ما ومنها كي ومنها لو طيب ومنها إن. المهم أن من الموصولات الحرفية ما المصدرية، فالما المصدرية لها صلة. طيب صلتها هنا هي إيش؟ خلا الذي هو الفعل، وليس له عائد لأنه موصول حرفي. تمام. أما الموصول الاسمي هو الذي له عائد. طيب وفاعله وضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره. وزيد المفعول، وهذا معنى قوله وبعد منصب، هذا هو المشهور. وأجاز الكسائي، وأجاز الكسائي حاشية والجرمي والربعي والفارسي. طيب أجازوا ماذا؟ أجازوا الجر بهما بعدما، لكن انتبه على جعل ما زائدة وليس على جعل ما إيش؟ مصدرية. طيب لكن إذا قلنا إن ما مصدرية، أصحاب القول الأول يقولون قام القوم ما خلا زيدا يوجبون لك أن تجعل خلا فعلا. لماذا؟ لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، لا تدخل على الحروف، لا تدخل ماء المصدرية على حرف الجر، فلذلك يجب عليك أن تجعل خلا فعلا ماضيا وتجعل زيدا مفعولا به. المهم أما الكسائي والأئمة الذين معه كالجرمي والربعي والفارسي، هؤلاء يقولون يجوز أن نجر ما بعد خلا إذا وجدت ما، لكننا لا نجعل ما مصدرية وإنما نجعلها زائدة، وإذا جعلناها زائدة حينئذ جاز الجر، لأن ما الزائدة تدخل على الحروف. وأجاز الكسائي والجر بهما بعد ما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر. فتقول على مذهب الكسائي قام القوم فعل وفاعل، ما زائدة، خلا فعل ماضي، عفوا خلا حرف جر، وزيد جر وزيد اسم مجرور. وما عدا زيد نفس الشيء، ما زائدة عدا حرف جر زيد مجرور. وهذا معنى قوله وانجرار قد يرد، أي قد يرد في كلام بعض العرب. وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب. ثم قال ابن مالك وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. هذا البيت سبحان الله من أسهل أبيات الألفية، من أسهل أبيات الألفية. لذلك لما جاء ابن عقيل يشرحه لم يدري ماذا يقول لوضوحه، لذلك شرحه في سطر، وهذا من أخصر وأقصر المواضع التي شرح فيها ابن عقيل الألفية. قال ابن عقيل أي إن جررت بخلا وعدا فهما حرف جر، وإن نصبت بهما فهما إيش؟ فعلا. وهذا مما لا خلاف فيه. واضح شباب؟ يعني كما ترون مسألة واضحة جدا جدا، وتوضيحها يزيدها غموضا، هي واضحة وجلية وأمر بدهي. يعني إن جر، إن رأيت زيدا مجرورا فاعلم أن خلا وعد حرف جر، وإن رأيت زيدا منصوبا فاعلم أن عدا وخلا فعلان. حاشية: قد استشهد الشارح للجر بعدا وخلا، ومن شواهد النصب بخلا قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ألا حرف استفتاح وتنبيه، كل مبتدأ ومضاف وشيء مضاف إليه، ما مصدرية، خلا فعل ماضي وهو صلة ما لأن ما موصول حرفي، وفاعل خلا ضمير مستتر ضمير هو يعود على البعض المفهوم من كلمة كل. الله مفعول به باطل، مفعول به منصوب على التعظيم سبحانه وتعالى. باطل هذا خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ الذي هو كل. وكل نعيم لا محالة زائل، يقول لما قال لبيد هذا أمام أحد الصحابة نسيت من هو، كأنه عثمان بن مضعون أو غيره نسيت، قال لما سمع هذا البيت قال له كل نعيم لا محالة زائل، قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال الصحابي له، طبعا لبيد أيضا صحابي أسلم أدرك الجاهلية والإسلام وهو من أصحاب المعلقات، لما قال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل سمعه بعض الصحابة فقال له صدقت، ثم لما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال له كذبت، لكن نعيم الجنة لا يزول. طيب، وهذا الذي اعترض عليه أخذ بعموم لفظة كل وكلمة نعيم، لفظ كل عامة تشمل نعيم الدنيا والآخرة، لكن هل لبيد أراد نعيم الدنيا أم أراد نعيم الآخرة؟ الله أعلم، يعني هو الظاهر أنه أراد نعيم الدنيا هو الذي يزول. على كل حال الأمر في هذا هين. إذن هنا لبيد رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ قال ما خلا الله، فنصب لفظة الجلالة لوجود ما، ولا يجوز الجر إلا على مذهب الكسائي الذي ذكرنا قبل قليل. ومن النصب بها بعدما قول الشاعر تمل الندامة ما عداني فإنني بكل الذي يهوى نديمي مولع. نعم، تمل الندامة ما عداني. نعم، هنا نصب بعدا والنون للوقاية والياء مفعول، هذه النون الوقاية التي تدخل على الأفعال، وما مصدرية والياء مفعول. نعود إلى الإمام ابن مالك، قال رحمه الله وكخلا حاشا ولا تصحبهما، وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. الشرح: المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر. إذن الآن إخوان فرغنا من الكلام عن إلا، وفرغنا من سوى وسوى وسوى وسواء، وفرغنا من الكلام عن عدا وعدا وخلا، وفرغنا من الكلام عن لا يكون وليس. الآن ننتقل إلى أداة جديدة من أدوات الاستثناء وهي حاشا، وهي الأداة الأخيرة. قال لك المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر، يعني لا تأتي إيش؟ لا تأتي فعلا ماضيا. هذا هو المشهور، وهذا هو مذهب البصريين، مذهب أكثر البصريين، وهو مذهب سيبويه رحمه الله في الكتاب. قال المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر، فتقول قام القوم حاشا زيد، قام القوم فعل فاعل، حاشا زيد جار مجرور بجر زيد، وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف. طيب، وسيذكر الشارح بعد سطر الفراء وأبا زيد الأنصاري وأبا عمرو الشيباني وبقيتهم مما لم يذكرهم ابن خروف والزجاج، ما شاء الله يعني ما بقي أحد. هؤلاء ذهبوا إلى إيش؟ إلى أنها مثل خلا، هذا الذي درسناه في الآج الرومية، أنها مثل خلا تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها، وحرفا فتجر ما بعدها، فتقول قام القوم حاشا زيدا، حاشا فعل ماضي جامد والفاعل هو وزيد مفعول، وحاشا زيد نقول جار ومجرور، وحكى جماعة منهم الفراء. حاشية: الذي يراه الفراء أن حاشا فعل لا فاعل له، هذا رأيه، والنصب بعده إنما هو بالحمل على إلا، يعني تشبيها لها بإلا، أي على الاستثناء، لم ينقل ذلك عنه في خلا وعدا. على كل حال، وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بها، النصب بها، ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان، واضح؟ إذن هنا نصب بلفظة حاشا. إذن هذا مما هذه من الشواهد التي ترد على من؟ ترد على الإمام سيبويه الذي قال إنها لا تأتي إلا حرف جر. حاشا الشيطان وأبى الإصبع. نعم. قال الخضري عن هذه الكلمة: اللهم اغفر لي لمن ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبى الإصبع. قال: هذا ليس بنظم كما قد يتوهم. بعضهم توهم أن هذا نظم، يقول لا هو ليس نظما وإنما هو نثر. وقال قال: إلا إذا أريد مبالغة في خصته كما هنا، فكأنها تنزه المغفرة عن الشيطان لخصته عما بعده لالتحاقه به. والله أعلم. طيب، ولم ينسب ابن عقيل لم ينسب هذا الأثر إلى قائل معين. طيب، وقوله حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين. هذا البيت للفرستق الذي هو اسمه همام بن غالب. هذا اسمه بالمناسبة، كثير من الناس يظنون أن فرستق هو اسمه، لا، هو اسمه همام بن غالب. حاشا قريشا، ماذا فعل فرستق؟ نصب بحاشا. إذن هذا البيت دليل لمن؟ دليل لهؤلاء الأئمة الذين منهم المصنف الأخفش الجرمي والمازني وبرد وابن مالك، كل هؤلاء يرون أنها تنصب، وهذا البيت حجة لهم، وهو حجة على من؟ حجة على سيبوي رحمه الله تعالى. حاشا، نقول حاشا قريشا، حاشا فعل ماضي جامد يدل على الاستثناء، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على البعض المفهوم من الكل السابق. قريشا مفعول به، وباقي البيت واضح. كأنه قيل: لماذا استثنيت قريشا؟ قال: فإن الفاء هنا للتعليل، يعني كأنه قال: لأن الله فضلهم على البرية. طيب، فضلهم بماذا؟ بالإسلام والدين. دون الإسلام والدين لا فضل لهم. الشاهد فيه حاشا قريشا، فإنه استعمل حاشا فعلا ونصب به ما بعده. نواصل مع ابن عقيل. قال: وقول المصنف ولا تصحب ما، معناه أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره، ولكن لا تتقدم عليها إيش لفظة ما كما تتقدم على خلا. هذا من الفروق بين خلا وحاشا. فلا تقول: قام القوم ما حاشا زيدا، لا يأتي، لكن مع خلا يأتي، كما رأينا في بيت لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لكن هل تأتي ما المصدرية مع حاشا؟ لا تأتي. فلا نقول: قام القوم ما حاشا زيدا. وهذا الذي ذكره يعني الإمام ابن مالك هو الكثير، يعني الكثير في كلام العرب، وقد صحبتها ما قليلا. ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة. أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عمر، وأخرج أيضا في المسند أنه كان يسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أسامة بن زيد. وفي خاتمته قال سالم: ما سمعت عبد الله يحدث هذا الحديث قط إلا قال: ما حاشا فاطمة، يعني إلا فاطمة. وقول سالم في خاتمة الرواية في السنن الكبرى. حاشية أخرى: توهم النحاة، المعنى طبعا واضح، ها شباب، أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة، يعني إلا فاطمة، يعني ليس أسامة بأحب إلي من فاطمة، فأنا أستثني فاطمة من هذا الكلام، فهي أحب إلي منه. طبعا يعني فاطمة يعني سيدة نساء العالمين، وهي أيضا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: توهم النحاة أن قوله ما حاشا فاطمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا حاشا استثنائية، واستدلوا به على أن حاشا الاستثنائية يجوز أن تدخل عليها ما، وذلك غير متعين، بل يجوز أن يكون هذا الكلام من كلام الراوي، يعني هذا الكلام الذي يسميه علماء الحديث يسمونه ماذا؟ المدرج. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، كما يقول صاحب البيقونية، فيقولون أن هذا الكلام قد يكون من كلام الراوي فأدرجه الرواة يعني بالخطأ. بل يجوز أن يكون هذا الكلام من كلام الراوي يعقب به على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إيش أسامة أحب الناس إلي. يريد الراوي بذلك أن يبين أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثني أحدا من أهل بيته لا فاطمة ولا غيرها. فما نافية وحاش فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة مفعول به، وليست حاشا هذه هي الاستثنائية، يعني لا شهد فيها على هذا، بل هي فعل متصرف تام التصرف، تكتب ألفه ياء لكونه رابعة يعني الحرف الرابع، ومضارعه هو الذي ورد في قول النابغة الذبياني ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه وما أحاشي من الأقوام من أحدي. ما هنا نافية، يعني لا أستثني من الأقوام من أحدي. والفرق بين حاشا الاستثنائية وهذا الفعل من ستة أوجه: أن الاستثنائية تكون حرفا وتكون فعلا، وهذه لا تكون لفعلا. الثاني أن الاستثنائية إن كانت فعلا غير متصرفة، وهذه متصرفة. الثالث أن فاعل الاستثنائية مستتر وجوبا، وهذه كغيرها من الأفعال فاعله مستتر جوازا. الرابع أن ألف الاستثنائية تكتب ألفا، وهذه تكتب ألفا ياء. الخامس أن الاستثنائية يتعين فيها أن تكون من كلام صاحب الكلام الأول السابق عليه، وهذه ليست كذلك، بل لو تكلم بها صاحب الكلام الأول لقال ما أحاشي، أو قال ما حاشيت كما قال النابغة الذبياني وما أحاشي. السادس أن ما التي تسبق الاستثنائية مصدرية أو زائدة، وأما التي تسبق هذه فهي نافية، فاعرف ذلك وكن حريصا عليه والله ينفعك به. طيب إخوان، هذا الكلام الذي قاله العلامة محي الدين هو في الحقيقة كلام الخضري، لكن الشيخ رحمه الله محي الدين يعني صاغ عبارته وغيرها ويعني حسنها ووضحها، تمام؟ لكن هذا زبدته موجود في حاشة الخضري. طيب، طبعا الخضري أيضا يكون قد أخذها من غيره غالبا. فخلاصة الكلام أن النحاة ظنوا أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستثني فاطمة، فكأنه يقول أحب الناس إلي أسامة رضي الله عنه أحب الناس إلي إلا فاطمة، فلا أستطيع أن أقول إن أسامة أحب إلي منها، بل فاطمة أحب إلي منه أي من أسامة. طيب، هكذا فهم النحاة. محي الدين تبعا للخضري والخضري تبعا لغيره، طيب يقولون لا، هنا ما هذه ليست مصدرية، ليست مثل أن تقول قام القوم ما حاشا زيدا. طيب، نحن قلنا هذا الأسلوب لا يجوز لكنه ورد قليلا. طيب، أين ورد قليلا؟ قالوا ورد في هذا الحديث فأسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة. ما هنا عند رأي النحاة يظنون أن ما هنا مصدرية. إذا قلنا إن ما مصدرية شباب، إذن هو إثبات أم نفي؟ هو إثبات. حينئذ يكون قد أراد أن يستثني من فاطمة، فهذا الكلام لا يشملها، فهي لها منزلة خاصة لا يصل إليها أسامة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي ذهب إليه محي الدين والخضري وغيرهما يقولون لا، يقولون ما هنا ليست مصدرية وإنما هي نافية. فمعنى الكلام، معنى الكلام أسامة أحب الناس إلي حتى فاطمة لا أستثنيها، ما هنا نافية. واضح؟ فحاشة هنا هي مثل حاشة المذكورة في قول النابغة ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه وما أحاشي من الأقوام من أحدي، أي ولا أستثني من الأقوام من أحدي. فما هنا في بيت النابغة نافية وليست مصدرية، فهو يريد أن ينفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنا يريد أن ينفي، فهو يريد أن يقول إن أسامة هو أحب الناس إلي حتى فاطمة وهي ابنتي لا أستثنيها من ذلك. واضح شباب؟ لا، بغض النظر هذا الحديث يصح أو لا يصح، يعني هو في مسند الإمام أحمد، ويعني الله أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل ونختم. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة، وقوله رأيت الناس ما حاشى قريشا فإن نحن أفضلهم فعالا. طيب طبعا ما هو الشاهد في الحديث السابق على مذهب النحاة وابن عقيل؟ يقولون الشاهد فيه دخول ماء المصدرية على حاشا، وهذا كثير قليل قليل. طيب رأيت الناس ما حاشى قريشا فإن نحن أفضلهم فعالا، ما الشاهد فيه؟ دخول ماء على حاشا، هل هذا كثير أم قليل؟ هذا قليل، هذا قليل، لأن الأكثر في كلام العرب هو عدم دخول ماء على حاشا. نسب العيني هذا البيت للأخطل غوث بن غياث، وقد راجعت ديوان شعره فوجدت له قطعة على هذا الوزن، والروي يهجو فيها جرير بن عطية وليس فيها بيت الشاهد. رأيت الناس، رأيت الناس، ما نوع رأى هنا؟ العين يقول إن رأى هنا من الرأي، مثل لما تقول رأى أبو حنيفة حرمة كذا، وعلى هذا تكون متعدية لمفعول واحد وليس الذي زعمه بسديد، بل هي بمعنى العلم. إذن رأيت الناس يعني علمت الناس، يعني تيقنت، حينئذ هي متعدية إلى إيش؟ إلى مفعولين، المفعول الأول هو الناس، والمفعول الثاني محذوف تقديره رأيت الناس أقل منا، واضح؟ فأقل هذا هو المفعول الثاني وقد حذفه. ويجوز أن تجعل فإنا نحن أكثرهم فعالة، تجعلها في محل نصب مفعول ثاني. طيب الإعراب ذكرناه. طيب ما حاشا قريشا، نقول ما مصدرية، حاشا فعل ماضي جامد، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على البعض، قريشا مفعول به، واضح؟ والشاهد في البيت هو إدخال ما على حاشا، وهل هذا كثيرا قليل؟ قليل، لأن الأكثر في كلام العرب تجرده منها. واعلم أن للنحاة في كلمة حاشا ثلاثة مذاهب، الأول أنها لا تكون إلا حرف جر، وأن ما بعدها لا يكون إلا مجرورا، وهذا رأي سيبويه، وتبعوا عليه الزمخشري. وعذر سيبويه أنه لم يسمع النص بها عن العرب ولا عمن رواه عنهم، وهو لا يقيد إلا ما اتصل بسماعه رحمه الله. الثاني أنها لا تكون إلا فعلا، لكن يجوز فيما بعدها الجر والنصب، فإن جررته فهو من باب حذف حرف الجر وبقى عمله، وإن نصبته فهو من باب النصب على نزع الخافض. وأصل حاشا زيد عند هؤلاء حاشا لزيد، يعني حذفت حرف الجر، حقيقة هذا كما ترون فيه نوع تكلف. الثالث أنها تكون فعلا فينتصب ما بعدها على أنه مفعول به، وتكون حرف جر فيجر ما بعده به، وهذا مذهب المبرد والمازني وتبعهما بمالك، وهذا هو المذهب الذي يؤيده السماع. وبهذا يا أخوان نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من باب الاستثناء، ونقف على باب الحال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.